تركز كوريا كل القوى على إنتاج ساتلات الأشجار. ركز الإداريون والمشتغلون في المشتل المركزي التابع لوزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها القوى على علمنة إنتاج ساتلات الأشجار وتصنيعه وتكثيفه حتى أنبتوا أكثر من 25 مليون شتلة من أشجار الأنواع مثل ميتاسيكويا وشربين تشانغسونغ واللازمة لتحريش الجبال. وأنشأ الإداريون وشكل في محافظة ريانغان المشاتل الحسنة وحلول مسائل الناشئة في إنتاج ساتلات الأشجار بقوة العلوم والتكنولوجيا حتى أنتجوا عشرات ملايين ساتلات التي تعادل كميتها ضعفا فاصلة ثلاثة عما كانت عليه في العام الماضي. وحققت المشاتل في مدن وقرية محافظة حمجون الشمالية أيضا نجاحات كثيرة بتنشيط إنتاج ساتلات الأشجار.